يبقى أعلم منهم كلهم، غير ما تقول فلان أعلم منك يا فلان. فلان ليه؟ أم قال لك لأن الأسوة في مساواة النفس تخفف الحكم. يعني بدل أقول فلان أعلم منك يا فلان، يمكن معناها أنه مش أعلم من الثاني، يبقى عملت موازنة كمان بين خسرت وخسرتين اثنين، خسارة ان فلان افضل منه واني مظنون ان يكون في اللي موجودين افضل منه كمان. إيه لما تقول فلان اعلم اهل البلد يبقى كلهم، فمساواته معهم في ان في واحد خير تديله اسوة بالايه بالمساواة في الوجود الايه في الوجود الاخر. وبحث ما اغنى العلماء عنه في انهم يبحثوا مثل هذه الايه المسائل، سواء كان في الوصف لرسول الله او الوصف لجبريل ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهمة الاساسية من ذلك كله اطمئنان على ان المنهج الصادر من الله الينا منهج موثق بوسائط موثقة. اما التوثيق الاول ففي قوله انه لقول رسول ايه كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين.